بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. هذا شروع من صنف رحمه الله تعالى فيما ذكرنا أنه قدم ثلاث مقدمات لهذا الكتاب: مقدمة الأولى في بيان المسائل الأربع، ثم المقدمة الثانية في بيان المسائل الثلاث، ثم شرع في بيان مقدمة تبين تقرير التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وأنه هو ملة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فقال رحمه الله: اعلم، هذه كسابقتها من كلمات التي يشار بها للتنبيه، وأن ما بعدها ينبغي الاهتمام به، فكل ما جاءت هذه الكلمة دل على أن ما بعدها جدير بالاهتمام. وهذا لا شك فيه أن التوحيد الذي هو ملة إبراهيم عبادة الله جل وعلا بالإخلاص، أنها مما ينبغي العناية بها والتكثيف على معرفة حقيقتها وشروطها ونحو ذلك. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه كما هو عادة المؤلف رحمه الله تعالى يتلطف مع طالب العلم القارئ أو السامع، ويدعو له بالفتح في العلم، لأن العلم كما سبق بيانه مرارا أنه من الهداية، وهداية الله جل وعلا كما تكون هداية دلالة، وهذه عامة تكون في شأن الرسل والعلماء والصالحين ونحوهم، وهداية التوفيق، وهذه خاصة بالرب جل وعلا لا يشركه فيها غيره سبحانه، حتى الأنبياء، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم الذي هو وحي من عند الرب جل وعلا يحتاج العبد أن يكون مع الرب سبحانه وتعالى حتى يشرح له قلبه وصدره، وأن يكون العلم نافعا، لأن العلم إن لم يكن ثم توفيق من الرب جل وعلا، وأن يكون معه إخلاص وصدق وهمة في العمل بما تعلم طالب العلم، حينئذ يكون العلم حجة عليه لا له. والقرآن حجة لك أو عليك، قرآن وما في معناه من السنة، فالمقصود أن العلم حجة لك أو عليك، وأصل العلم الخشية كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك يقرن المصنف كعادته بالدعاء لطالب العلم بأن يوفقه الله جل وعلا، لأنه كما ذكرنا أن العلم إذا كان نظريا فقط حسب لا يتوجه طالب العلم بالعمل بالعلم، حينئذ لا يكون علما نافعا. ليس كل علم، ولو كان حفظا لكتاب الله، ولو كان حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن معه انشراح قلب بالعمل بما تعلم فلن يكون نافعا. فليس النظر في نفس المحفوظ وفي نفس حلقات العلم وفي نفس المتكلم ونحو ذلك، لا، المراد أن هذا العلم هل أثمر أم لا. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال أهل العلم: الفرق بين الخوف، خوف الرب جل وعلا، وخشيته أن الخشية مقرونة، خوف مقرون بعلم، وهذا من صفات أهل العلم، خوف مقرون بعلم، لأن الخوف الذي هو الذعر والانفعال من أمر مرهوب، هذا إن كان معه علم وكان أثر علم، حينئذ صار خشية، وإلا فهو خوف. أرشدك الله لطاعته، أرشدك، هذا مأخوذ من الرشاد، والرشاد عند أهل العلم الذي هو الرشد ضد الغي، فيفسر بضده، فسره شيخنا رحمه الله بالاستقامة على طريق الحق، ضد الغي، والغي هو الضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فضد الحق الباطل وضد الرشاد الغي. فعينئذ أرشدك الله، أي هداك إلى الرشد ووفقك إليه، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، لذلك وصف به في قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني من حبب إليه الإيمان والعمل الصالح وكره إليه الكفر والفسوق فهو من الراشدين، وهذا هو معنى الاستقامة على طريق الحق. أرشدك الله أي هداك إلى الرشد ووفقك إليه ودلك عليه، قلنا مأخوذ من الرشاد وهو ضد الغواية. لطاعته اللام هنا بمعنى إلى، وهما يتناوبان، إلى تأتي بمعنى اللام واللام تأتي بمعنى إلى، وهنا اللام بمعنى إلى. لطاعته يعني أرشدك الله إلى طاعته، والطاعة كما سبق أنها أعم من القربة. القربة والطاعة بينهما فرق عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء يسوي بينهما، والذي عليه الحنابلة في كتبهم الأصول التفريق بين الطاعة والقربة. فما كان مقرونا به فامتثال الأمر واجتناب النهي، إن كان مقرونا بنية، نية التقرب والزلفة إلى الله جل وعلا، فهو قربة وطاعة، وإن خلع عن النية فهو طاعة. هذا فيما لا يشترط فيه النية، قد يكون الشيء طاعة ولا يسمى قربة، كالنفقة على الزوجات ونحو ذلك، هذا يسمى طاعة لأنه أطاع ربه وامتثل أمره، لكنه لا يسمى قربة إلا إذا نوى تقرب إلى الله جل وعلا بامتثال هذا الواجب. والطاعة موافقة أمر الشرع بفعل المأمور وترك المحظور. موافقة أمر الشرع يعني امتثال، أن يمتثل أمر الشرع سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وبفعل المأمور واجتناب المحظور سواء كان المحظور من جهة الكراهة والتنزيه أو من جهة التحريم الصريح. فحينئذ الطاعة تشمل الواجبات وتشمل المستحبات وتشمل أيضا المكروهات والمحرمات، فهي عامة. اعلم ماذا؟ قال اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن الحنيفية هذا اسم أن، وملة إبراهيم هذا بدل أو عطف بيان من الحنيفية، أن تعبد الله، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أن الحنيفية عبادة الله وحده مخلصا له الدين، أن ملة إبراهيم عبادة الله وحده مخلصا له الدين. إذن أن نقول هذه حرف توكيد ونصب، والحنيفية نقول اسم أن، وملة إبراهيم ملة بالنصب هذا بدل أو عطف بيان من قوله الحنيفية، وبدل المنصوب منصوب، أن تعبد الله، أن حرف نصب ومصدر، وتعبد هذا فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر يكون في محل رفع خبر لأن، أن تعبد أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، هذا هو المصدر، عبد يعبد عبادة، أن الحنيفية، الحنيفية بالياء هذه تسمى ياء النسبة، والمراد به المصدر الصناعي الذي اشتهر عند المتأخرين أنه يزاد على الكلمة سواء كانت مفردا أو جمعا، يزاد عليها ياء النسبة ثم تختم بالتاء تاء المصدر، هكذا تسمى عند المتأخرين، وهو مصدر مولد يقال الحنيفية كما يقال في العصر هذا القومية ونحو ذلك. الحنيفية هذه نسبة إلى الحنيف، إلى الحنيف، والحنيف فعيل هذا مأخوذ من الحنف، من الحنف، وأصله في لسان العرب الميل. الحنف أصله في لسان العرب يستعمل بمعنى الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل، وهنا تفسر إذا عرفنا أن أصلها الميل فنقول الحنيفية التي هي ملة إبراهيم تفسر بالميل عن الشرك قاصدا التوحيد، الميل عن الشرك قاصدا التوحيد. فالحنيف هو المائل إلى التوحيد مع الثبات عليه، مع الثبات عليه، هذا إشارة إلى المعنى الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الحنيف يأتي بمعنى المستقيم، الاستقامة يرادف الحنيف عند ابن القيم رحمه الله تعالى، وبعضهم يجعله معنى مجازية. فليس المراد بالحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد فحسب، وإنما الميل عن الشرك إلى التوحيد مع الثبات عليه، مع الثبات عليه. حينئذ نقول الحنيف في تفسيره قولان، إذا اعتبرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى هو مستقل برأسه. فالحنيف بمعنى الميل المائل، والحنيف بمعنى المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله جل وعلا المعرض عن كل ما سواه. فحينئذ يمكن أن تجتمع أن يجتمع هذان المعنيان الميل مع الثبات والاستقامة في معنى واحد، فيقال الحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد مع الثبات عليه والاستقامة عليه، ولا بأس بهذا المعنى. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، الإضافة هنا للاختصاص لأنها إضافة لامية، ملة لإبراهيم، ملة لإبراهيم، غلام زيد غلام لزيد، فالإضافة تكون على معنى اللام، واللام تأتي بمعنى الاختصاص وبمعنى الاستحقاق وبمعنى الملك، وهنا تفسر بالاختصاص ملة إبراهيم، أضيفت إلى إبراهيم عليه السلام دون غيره لأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن كما قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أبو الأنبياء يعني أبو لأقوام الأنبياء، وأيضا من أولي العزم، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. وأيضا هو لفظ القرآن لأنه جاء كثيرا في مواضع أن تنسب هذا أو أن ينسب هذا التوحيد إلى ملة إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم، يعني بل أتبع ملته، ملة هذا مفعول به لفعل محذوف، أتبع ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين لا بذاته ولا بقوله ولا بقصده ولا بعمله، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن نقول نسبت هذه الملة وهي التوحيد الخالص عبادة الله جل وعلا بالإخلاص، نسبت في القرآن إلى ملة إبراهيم، فحينئذ موافقة للفظ القرآن الأولى أن يعبر عنها بما عبر به في القرآن. أيضا يقال أن المصنف هنا عبر بملة إبراهيم يعني بعد موافقته للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ وغيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أقوام وطوائف متعددة كل منهم يدعي أنه على ملة إبراهيم، فقريش تنتسب إلى ملة إبراهيم وتدعي أنها أولى به، وكذلك اليهود والنصارى كل منهم يدعي أنه على ملة إبراهيم وليس على التوحيد. ولذلك جاء قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ثم قال بعد ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن كل منهم يدعي أنه على ملة إبراهيم، فحينئذ إذا بين التوحيد الخالص وهو عبادة الله جل وعلا وأن هذه العبادة الخالصة هي ملة إبراهيم التي ادعاها اليهود وادعاها النصارى وادعاها قريش، حينئذ حصل التباين وحصلت المفاصلة بين المعنيين، المعنى الشركي الذي عليه اليهود والنصارى والمشركون والمعنى التوحيدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام مجددا لهذه الملة، ملة إبراهيم. ملة قال أهل العلم بمعنى الدين، بمعنى الدين، هذا من جهة الاصطلاح، وإلا في اللغة قال بعضهم أنها مأخوذة من الملل، من الملل وهو التكرار والمعاودة، يقال الطريق مليل إذا تكرر سلوكه، ومنه الملل الذي يعتري النفس بسبب تكرار الشيء عليها. إذن سميت ملة لأن إبراهيم عليه السلام كان يكرر منهجه وطريقته في الدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا. وأما المراد بها في الشرع فهي الطريقة والشرعة والنحلة بمعنى الدين، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم عليه السلام، وهو ما شرعه الله على ألسنة رسله. إذن الملة هي الشرعة، يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته. إذن ثم فرق بين الحنيفية والملة. الحنيفية قلنا هذه مأخوذ من الحنف وهو الميل أو الاستقامة، والملة المراد بها الشرعة والطريقة والمنهج والنحلة. حينئذ من جهة اللغة ثم فرق بين الحنيفية والملة، ومن جهة الشرع لا، ليس بينهما فرق. فالحنيفية هي الدين والدين هي الحنيفية، كل منهما يفسر بالآخر. إذن ما شرعه الله على ألسنة رسله يسمى ملة ويسمى حنيفية ويسمى إسلاما بالمعنى العام الذي ذكرناه فيما سبق، أن الحنيفية ملة إبراهيم أي ملة لإبراهيم عليه السلام، لأنه أبو الأنبياء كما ذكرنا وهو لفظ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام كل منهم يدعي أنه متبع لإبراهيم عليه السلام وأنه على ملة إبراهيم عليه السلام. هذه الملة أراد أن يفسرها المصنف رحمه الله تعالى، فبينها بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن خلاصتها ملة إبراهيم عليه السلام هي عبادة الله تعالى بالإخلاص، جمعت أمرين، عبادة مع إخلاص. عدم العبادة حينئذ يكون مناقضا لملة إبراهيم. عبادة الله مع عدم الإخلاص وجعل وصرف بعض العبادة لغير الله نقول لم يتبع ملة إبراهيم. إذا كل من اليهود والنصارى والمشركين لم يتبعوا ملة إبراهيم، منهم من لم يعبد الله عز وجل أصلا فخالف الملة في أصلها، ومنهم من عبد الله ولكنه شرك معه غيره فحينئذ خالف أيضا الملة في أصله. هذه الملة قال الله جل وعلا عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من سفه نفسه أي أهلكها وخسرها. أن تعبد الله، ذكرنا أن أن هذه حرف نصب ومصدر، وتعبد هذا منصوب بها. تعبد الله أي عبادة الله، وعبادة هذا هو المصدر الثالث الذي يأتي من الفعل عبد، عبد يعبد عبادة. تصريف الثالث كما هو مشهور في كتب الصرفيين أن المصدر يكون ثالثا في تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا وخرج يخرج خروجا ونحو ذلك، وهنا عبد يعبد عبادة. والعبادة لغة الذل والخضوع، تفسر في اللغة بالذل والخضوع. يقال طريق معبد إذا وطأته الأقدام فهو مذلل ومهيئ لسلوك الناس عليه. قال الجوهري رحمه الله: أصل العبودية، يعني في لسان العرب، تدور على معنى واحد لا ثاني له. أصل العبودية الخضوع والذل، الخضوع والذل. إذن هذا معناها في اللغة، تأتي بمعنى الذل والخضوع. كل اشتقاقات هذه الكلمة من عبد وعبادة وتعبد وعبودية ومعبودية ونحو ذلك كلها تدور على معنى واحد وهو أصل الذل والخضوع. وأما في الشرع فذكرنا أن عبادة هذا مصدر، ومعلوم أن المعنى المصدري قد يطلق ويراد به معناه، وقد يستعمل في غير معناه، قد يستعمل في غير معناه. وجاء في الشرع بهذا وذاك، استعمل عبادة وهو مصدر مرادا به المعنى المصدري، واستعمل عبادة ومرادا به المعنى الاسمي. ولذلك اختلفت عبارة أهل العلم في تعريف العبادة بناء على مراعاة المعنى المصدري أم مراعاة للمعنى الاسمي. ولذلك قال بعضهم: العبادة تطلق مصدرا ويعنى بها التعبد، هذا هو المعنى المصدري، التعبد وهو فعل العابد، فعل العابد يسمى عبادة، وتطلق اسما ويعنى بها المتعبد به، فالمتعبد به كالصلاة نفسها نقول هذا عبادة، وفعل العبادة نفسها فعل الصلاة وهو التعبد هذا يسمى عبادة. فبعضهم نظر إلى التعبد وعرف العبادة، وبعضهم نظر إلى الصلاة والزكاة والصيام وعرف العبادة. إذن قد تعرف العبادة بالمعنى المصدري وهو فعل العابد، وقد تعرف بالمعنى الاسمي وهو ما تستعمل فيه تلك العبادة فيما يتعبد به لله جل وعلا. فعلى المعنى الأول المعنى المصدري قالوا التعبد العبادة هي التعبد، والتعبد هو غاية الحب وغاية الذل. العبادة هي التعبد، هذا هو المعنى المصدري، والمراد به غاية الحب وغاية الذل، جمع بينهما الذل والحب، الذل والحب. وغاية الذل أي تمامه، وغاية الحب أي تمامه. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن أصل الذل لا يكفي في التعبد، بل لابد من تمامه وكماله وبلوغ غايته، وأن أصل الحب لا يكفي بل لابد من تمامه وبلوغه غايته. وقيل العبادة التعبد، الحب مع الخضوع والذل، الحب مع الخضوع والذل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في العبادة، قال: هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. لماذا؟ قال معللا ابن كثير رحمه الله: لأن الحب الكامل مع الذل التام، الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، يستلزم ماذا؟ أو يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له. إذن الأصل هو الذل والخضوع، فحينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم الطاعة. ولذلك عرفه هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمفهومها العام الذي يقصد به المعنى المصدري، قال: هي التذلل لله محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. فنفس الفعل هو عينه هو العبادة، وإنما يظهر هذا بكمال الطاعة الذي نص عليه ابن كثير، قال: يتضمن طاعة المحبوب، وهو ما زاده الشيخ رحمه الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. هذا المراد بالمعنى المصدري. وأما على الثاني الذي هو المعنى الاسمي، فاشتهر تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن العبادة اسم، هي اسم لا شك فيها، لكن لها مفهوم، لها مفهوم، وهذا المفهوم إذا أطلق يجمع كل ما أحبه الله جل وعلا ورضيه. فكل ما أحبه الله من آحاد وأفراد من الأقوال والأعمال، سواء كانت هذه ظاهرة على الجوارح أو باطنة في القلب كالمحبة والإخلاص والخشية، فهي داخلة في مسمى العبادة. فالعبادة اسم ولها مسمى، صارت علما. إذا أطلقت العبادة في الشرع انصرفت إلى المتعبد به. وما هو المتعبد به؟ كيف نعرفه؟ نقول: كل ما أمر الله به فهو عبادة، سواء كان على جهة الاستحباب أو على جهة الإيجاب. لماذا؟ لأنه مأمور به، والله جل وعلا لا يأمر إلا بما أحبه ورضيه. وكل ما نهى عنه فهو عبادة، يتقرب بطاعته جل وعلا. ولذلك عبر ابن كثير رحمه الله عن هذا المعنى بقوله: طاعة الله، هذا العبادة، طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقيل: هي اتباع أمره واجتناب نهيه. إذن اتباع الأوامر واجتناب النواهي هو العبادة بالمعنى الاسمي. التذلل والخضوع والانقياد والمسكنة والمحبة مع تمام الجميع هو المعنى المصدري، لابد من اجتماعهما معا. لا تكون العبادة الاسمية الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، لا تكون مفردة عن المعنى المصدري، لأنها لا تكون عبادة إلا مع تمام الذل والحب، لا تكون إلا مع تمام الذل والحب. ولذلك لابد من هذين الركنين معا، لابد من هذين الركنين معا، كمال المحبة وكمال الخضوع. وجود أحدهما دون الآخر لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة. قد يذل لشخص وهو يبغضه، كذلك العبد ذليل لسيده وقد يبغضه، إذن ولد الذل، بل قد يوجد كمال الذل ولا يسمى عبادة لانتفاء الركن الثاني، قد يحبه ولا يخضع له كمحبة الأب لابنه، يحبه غاية المحبة لكنه لا يخضع له، لا يسمى عبادة، لابد من اقترانهما معا كما نص على ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية. إذن العبادة بمعنى التعبد، فعل العابد، فعل العابد لها ركنان: كمال الخضوع والذل، والمراد به أن يستكين العبد لله ويخضع له ويذل، يعني ينقاد كلما سمع أمرا أو نهيا، انقاد سمعا وطاعا، هذا المراد بكمال الخضوع. الثاني كمال المحبة، كمال المحبة. الأول مأخوذ من المعنى اللغوي، كمال الذل والخضوع والمسكنة هو معناه اللغوي. الركن الثاني من أين أخذناه؟ كمال المحبة، لأننا ذكرنا قول الجوهري: أصل العبودية الخضوع والذل، هذا ركن واحد، والركن الثاني هو كمال المحبة. قال أهل العلم: ودل على اعتباره، أي كمال المحبة مع كمال الذل هو أصل التأله وهو التعبد، لأنه جاء هو الله، والله كما سبق مرارا أنه مشتق من الإله، والإله مأخوذ من آلهة يأله إلهته، والألوهية هي العبودية لله، در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي تعبده. حينئذ دل على اعتبار العبادة أنه لابد فيها من كمال المحبة، هو معنى خارجي عن معنى، عن أصل المعنى اللغوي لهذا اللفظ. وإلا أصل المعنى اللغوي الذي دل عليه في استعمال العرب أنه الخضوع والذل، وهذا ركن واحد. نقول: من أين أخذنا الركن الثاني وهو المحبة وكمال المحبة؟ نقول: ودل على اعتباره مع كمال الذل هو أصل التأله وهو التعبد. قال ابن القيم رحمه الله: التعبد آخر مراتب الحب، أعلاها، آخر مراتب الحب هو التعبد، يقال عبده الحب ويتمه إذا ذلل لمحبوبه، فاجتمع الركنان. فحينئذ فإفراد الله بالمحبة أصل العبادة، إفراد الله بالمحبة أصل العبادة، وهذا يستلزم أن يكون الحب كله لله جل وعلا وفي الله ولأجل الله سبحانه. وشرط صحة المحبة المتابعة، كما جاء في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن الأوامر، لأن هذه المسائل أمور باطنة لابد لها من أمور ظاهرة تربط بها، وكل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي محبة الله، وكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط؟ جاء الشرع ببيانه بالمتابعة، إن وجدت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وجدت المحبة، وإذا انتفت المتابعة انتفت المحبة، وإذا نقصت المتابعة نقصت المحبة، فالكمال بالكمال والنقص بالنقص. ولذلك عرف ابن القيم العبادة بهذا التعريف وقال: مداره بالأمر أمر رسوله، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قامت القطبان، ومداره فسرها ليس مفلوت هكذا، لا، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حينئذ لابد أن تربط هذه الأمور بأمر ظاهر واضح بين لا يختلف فيه اثنان، وهو صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرط صحة المحبة ودعوى المحبة لله جل وعلا المتابعة، ولابد فيها من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن انتفت المتابعة فهو كاذب في دعوى المحبة، وهذا واضح بين. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين الركنين دون الآخر، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذه مشتملة عليها سورة الفاتحة. إذن أن تعبد الله، عرفنا المراد بالعبادة هنا، العبادة سواء كانت بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسمي. أن تعبد الله وحده. هذه العبادات الذل والخضوع وكمال الذل وكمال الخضوع، أو المسمى مسمى العبادة من الصلاة والزكاة والذبح والاستغاثة والاستعانة والنذر نحو ذلك كما سيأتي أنواع العبادة، هذه قد يعبد الله بها وحده وقد يشرك معه غيره. لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا أخلصت هذه العبادة لله جل وعلا. ولذلك قال أن تعبد الله وحده، أي منفردا، أي منفردا، لأن الواحد مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد. ولذلك جاء في وصف ملة إبراهيم أو في وصف إبراهيم عليه السلام أنه قال وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، لا بذاته ولا بقوله ولا بعمله ولا بعقده ولا بحاله ولا بمآله مطلقا لم يكن. ولذلك قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. أن تعبد الله وحده أي منفردا، وهذا هو معنى الإخلاص، عبادة الله بالإخلاص. هذه الجملة تكفي أن يبين أن هذه العبادة إذا كانت مع الإخلاص وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة حينئذ هي ملة إبراهيم وهو التوحيد الذي جاء به الرسل. أكد هذا المعنى بقوله مخلصا له الدين، مخلصا هذا اسم فاعل من الإخلاص وهو حال من فاعل تعبد، تعبد أنت حالة كونك مخلصا. والإخلاص هو الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب كذا قال أهل اللغة. ولذلك قيل هذا لبن خالص أي لم يشبه شيء، هذا لبن خالص أي لم يشبه شيء. فالعبادة إذا أريد بها وجه الله جل وعلا وحده وكانت هذه الإرادة لم يشبها شيء آخر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حظ من حظوظ الدنيا، لا جاه ولا رئاسة ولا نحو ذلك، نقول هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. ولذلك قال هنا الشيخ الإخلاص هو التنقية، تنقية، تنقية لأي شيء؟ للعمل الظاهر، وتنقية للعمل الباطن القلب. الإرادة التوجه لله عز وجل بالعمل قد يشوبه بعض الشوائب، تنقيته من أي شائبة أخرى هو الإخلاص. ولذلك قال الإخلاص هو التنقية بمعنى التصفية. والمراد به هنا أن يقصد المرء أو العبد بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين. ها، فإذا لم يكن من المشركين بذاته تبرأ منهم، حينئذ تبرأ من شركهم من باب أولى وأحرى. ولذلك جاء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني كما سيأتي في بيان معنى لا إله إلا الله. مخلصا عرفنا معنى الإخلاص له لله جل وعلا، واللام هنا للاستحقاق، مخلصا له الضمير يعود إلى الرب جل وعلا، واللام للاستحقاق. مخلصا له الدين، الدين المراد به هنا العمل، وإن كان الدين يطلق مرادا به الإسلام كله العام والخاص. ولذلك لما ذكر جبريل عليه السلام الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والدين يتضمن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال يدين الله ويدين لله، يتعدى بنفسه وبالله، أن يعبد الله، يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. قال رحمه الله فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة، والعبادة تطلق ويراد بها عمل اللسان ويراد بها عمل القلب ويراد بها عمل الجوارح والأركان، لأن متعلقات العبادة القلب واللسان والجوارح، هذه ثلاث، هذه محال للعبادة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: ومراتب العبودية، قال: وتدور العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ثم قال: لأن محل العبادة القلب واللسان والجوارح والأركان، هذه محل العبادة، تعبد ربك بماذا؟ بالقلب، بقوله وهو مطلق التصديق، وبعمل القلب كالخوف والخشية والحب والبغض ونحو ذلك. تعبد الله أيضا بقول اللسان من ذكره ونحو ذلك. تعبد الله بالأركان الجوارح، الصيام، السجود والركوع ونحو ذلك، والمشي إلى الصلاة ونحو ذلك. هذه هي محال العبادة. كل واحد من هذه الأركان الثلاثة والمحال الثلاث يتنزل عليها أحد الأحكام الخمسة: واجب والمستحب والحرام محرم والمكروه والمباح، 3 × 5 = 15. من كملها يعني عرف ما الذي يحرم اعتقاده وما الذي يجب فتركه، ما الذي يجب اعتقاده فأتى به لزوما، ما الذي يستحب اعتقاده فأتى به، ما الذي يكره اعتقاده فتركه، ما الذي يباح له أن يعتقده، حينئذ امتثل الأحكام الشرعية الخمسة في عمل القلب وقول القلب، وكذلك اللسان، وكذلك الجوارح والأركان. ولذلك قال: تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. إذن الدين هنا المقصود به العمل، فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح واللسان لما ذكرناه من التفصيل السابق. مخلصا له الدين، إذن مخلصا له العمل، مخلصا له الدين أي مخلصا له العمل، أو إن شئت قل مخلصا له العبادة، مخلصا له العمل من كل شائبة شرك تشوب هذا العمل. إذن حقيقة هذه الملة، ملة إبراهيم عليه السلام، هو عبادة الله جل وعلا بالإخلاص. فيقتضي حينئذ أن يعرف العبد ما هي العبادة، وما هي شروطها، وما هي أركانها، وما هي محالها، لأن الأمر خطير، لأن تحقيق الإخلاص في هذه العبادة هو التوحيد، وهو ملة إبراهيم، وهو الذي رتب عليه الدخول الجنان وتحريم النيران. وإذا وقع شوب لهذه العبادة حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. وبذلك المشار إليه أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أي بعبادة الله بالإخلاص، بذلك أي الإخلاص في العبادة، لا بأس، قدره بتقديم الإخلاص أو بتقديم العبادة. وبذلك أي العبادة، عبادة الله جل وعلا بالإخلاص أو العبادة الخالصة، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. بعد أن بين لك ما هي حقيقة ملة إبراهيم وأنها عبادة الله بالإخلاص، بين لك أن هذه الملة وهذا التوحيد الخالص هو الذي خلق الخلق من أجله، وهو الذي أمر به جميع الناس أمر إيجاب، وكان آكد الفرائض وأول الواجبات. وبذلك أي العبادة الخالصة أمر الله أمر إيجاب، لأن أمر هذا قد يكون أمر استحباب وقد يكون أمر إيجاب، والمراد به أنه أمر إيجاب، بل أعلى درجات الإيجاب كما سبق بيانه، على أنه أصل الدين ومعقد الدين وهو توحيد الرب جل وعلا. وبذلك أمر الله جميع الناس، جميع الناس يعني مسلمهم وكافرهم، ولو قال الخلق لكان أحسن، ليشمل الجن والملائكة. وبذلك أمر الله جميع الناس لقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون هذا أمر بالعبادة، ولا يأمر الله جل وعلا إلا بعبادة شرعية، ولا عبادة شرعية إلا مع الإخلاص. فصار كالحقيقة الشرعية، إذا أطلق لفظ العبادة ينصرف إلى العبادة التي استوفت شرطيها وركنيها: كمال الذل مع كمال الحب، والإخلاص مع المتابعة، حينئذ تسمى عبادة. فاعبدون هذا أمر بالعبادة. إذن أمر الله جميع الناس لهذه العبادة بالإخلاص، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخلقهم لها، خلقهم خلق الجن والإنس لها، أي لهذه العباد، لها الضمير يعود للعباد الخالصة، واللام هنا للتعليل، للتعليل يعني لبيان الحكمة من الخلق، لما خلق الله الإنس والجن؟ للعبادة، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينئذ المراد بالتعليل هنا بيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول، يعني خلق الله جل وعلا الخلق ليعبدوه، ففعل هو الأول سبحانه ليفعل الجن والإنس الثاني، ولم يخلقهم ليفعل الأول ويفعل بهم أيضا الثاني، وإلا لصارت العبادة كونية، بمعنى أنه لا يتخلف أحد عن العباد. أمر الله وخلق، خلق الخلق للعبادة كذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كل إنس وكل جن خلق لغاية وحكمة وهي العبادة. هل كل إنس وجن امتثل أمر الرب جل وعلا؟ الجواب لا. إذن تخلف ما أراده الله جل وعلا من حكمة عن بعض أفراد الإنس والجن، دل على ماذا؟ دل على أنه فعل الأول ليقوم الإنس والجن بفعل الثاني، وهذا مثل قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطيعون وقد لا يطيعون، قد يعصون. هنا كذلك خلقت الجن والإنس ليعبدون، وقد يعبدون وقد لا يعبدون. إذن نفسر اللام هنا بالتعليل وليست بلام الصيرورة والعاقبة، لأننا لو فسرناها بلام الصيرورة والعاقبة صار المعنى هكذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم كل فرد من أفراد الإنس والجن قد عبدوا الله جل وعلا. فالذي سجد للصنم يكون قد عبد الله، لأنه ما خلق إلا لهذه الحكمة، فقد استوفى ما خلقه الله جل وعلا لهذه. قل هذا باطل، هذا باطل، لأن المراد بالعبادة هنا الشرعية وليست العبادة الكونية، ففعل الأول سبحانه ليفعلهم الثاني. واضح هذا؟ وما خلقت نعم وخلقهم لها، قلنا اللام هذه لي للتعليل لبيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلوم. حينئذ علة الخلق هي عبادة الله مع الإخلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن هنا المصنف رحمه الله قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أيهما أسبق، الخلق أم الأمر؟ الخلق سابق والأمر لاحق، كذلك الخلق سابق والأمر لاحق، ولا أدري ماذا قدم. كما قال الله تعالى، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله خلق الناس أجمعين لهذه العبادة الخالصة، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما هذه؟ نافية. وخلقت هذا فعل ماضي، وفسرنا فيما سبق الخلق بمعنى الإيجاد. وما خلقت أي وما أوجدت، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكن يقيد المسبوق بالتقدير. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولأنت، الفري هو التنفيذ، والخلق هو الإيجاد هو التقدير. ولأنت تفري ما خلقت يعني تنفذ ما قدرته، وبعض القوم يخلق يقدر ثم لا يفري، لا ينفذ، كلام فقط، يقدر في نفسه، يقدر ثم لا وجود له. إذن الخلق بمعنى الإيجاد المسبوق بالتقدير. وما خلقت الجن، هذا عالم غيبي مخفي عنه لا نراه، وقد يراه البعض لكن في الجملة لا يرى، هذا الأصل فيه، وقد يظهرون لبعض الناس لأمر ما. إذن عالم غيبي مخفي عنا، مخلوق من نار، قال تعالى وخلق الجان من مالج من نار، سموا جنا لاجتنانهم، وهو ستارهم، الاجتنان ستارهم عن العيون، ومنه الجنة والجن والجنة، ولذلك قال روضة الناظر وجنة المناظر، وجنة يعني ما يستتر به المناظر. والإنس وما خلقت الجن والإنس، وهم البشر سموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض، فهم لا يعيشون بدون إناث، ففيه معنى الإناث والحركة أيضا، لأنه يتحرك بعضهم إلى بعض. إلا هذه أداة استثناء مفرغ، أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء من الأحوال ولأي شيء من الغايات والحكم إلا للعبادة. وهذا هو معنى الحصر والقصر عند البيانيين. أعلى درجات الحصر والقصر أن يؤتى بما والاستثناء، أعلى الدرجات هذه. والحصر والقصر هو ما هو؟ ها، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، بس كذلك. زيدا ضربته، هذا حصر، زيدا ضربته هذا حصر. حصر ماذا؟ حصر الضرب في زيد، يعني ما ضربت إلا زيد، ونفيه نفي الضرب عن غير زيد، فغير زيد غير مضروب، وزيد هو المضروب، ومنه إياك نعبد، يعني ما نعبد إلا إياك، إياك نعبد. هنا قدم ما حقه التأخير، أصلها نعبدك، نعبدك، فصل الضمير أراد القصر فقدم وجوبا، هنا وتقديمه وجوبي، فحينئذ إياك نعبد في قوة قوله ما نعبد إلا إياك، فأثبتت العبادة للمعبود الحق جل وعلا وحده دون ما سواه، ونفيت عما عداه. هنا نفيت جميع الحكم عن خلق الإنس والجن إلا حكمة واحدة، وهي العبادة. هذا معنى الحصر والقصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها يعبدونني، فحذفت النون، نون الفعل لله، كذلك على مذهب الكوفيين، ولأن المخفى بعد اللام على مذهب المصريين. يعبدون هذا فعل مضارع سند إليه الواو، فهو من الأمثلة الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويلزم بحذفها، أليس كذلك؟ يلزم وينصب بحذفها. طيب هنا اللام هذه لام التعليل، والفعل المضارع ينصب بعد لام التعليل على الأصح مدى البصريين بأن مضمرة جوازا، والنون هذه نقول ليست نون الفعل، أصلها إلا ليعبدونني بنونين، حذفت النون الأولى وهي نون الفعل للناصب، وبقيت النون الثانية. لماذا جاء بالنون الثانية؟ هذه النون الثانية نون الوقاية، إذا أضيف الفعل ودخلت عليه، ليس أضيف، لا يضاف الفعل، إذا اتصل بالفعل ياء النفس، ياء المتكلم، لزم أن يكون ما قبلها مكسور، غلامي، أليس هذا مضاف إلى المتكلم؟ ألا تقدر عليه جميع الحركات؟ نقول نعم، تقدم عليه جميع الحركات. لماذا؟ للمناسبة. ما هي المناسبة؟ أن الياء لا يناسب ما قبلها إلا الكسرة، جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، فحينئذ قدرت الكسرة والضمة والفتحة على ما قبل ياء المتكلم للزوم المحل الكسرة، وهذه الكسرة إنما جيء بها لمناسبة الياء، لا توجد ياء إلا قبلها كسرة. طيب إذا اتصلت هذه الياء بالفعل، الفعل لا يدخله الكسر، لا يدخله الكسر، قالوا نأتي بنون نسميها نون الوقاية، لأنها وقت الفعل عن الكسر، وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. إذن يعبدون النون هذه، هذا الشاهد، ليعبدوني، النون هذه مكسورة. كيف مكسورة؟ أنتم تقولون تأكلون، نقول ليست هي النون التي أثبتت هنا في المصحف، إنما النون التي تكون مفتوحة وهي نون الرفع محذوفة للناصب، أصلها يعبدونني، حذفت النون الأولى للناصب لأن المصدرية، وبقيت النون الثانية نون الوقاية، وحذفت ياء المتكلم لغة في لسان العرب. إلا ليعبدوني، أصلا يعبدونني، ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون الأولاد اليوم ما أدري شو، ومعنى يعبدون يوحدون، فسر العبادة هنا بالتوحيد، فسره بالتوحيد، وليس التوحيد هو عين العبادة بجميع أفرادها. لماذا؟ لأن العبادة قد تكون توحيدا وقد لا تكون توحيدا، كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، وإن تضمنت هذه على التوحيد، حينئذ فسره ببعض، أو فسر العبادة ببعض أفرادها، فسر العبادة ببعض أفرادها. ومعنى يعبدون يوحدوني، هذا تفسير الشيء ببعض أفراده. يعبدون أي يفردوني بالعبادة، وهذا هو التوحيد. إذا فسر قوله يعبدوني يعبدونني أي يفردونني بالتوحيد، يفردونني بالعبادة، الإفراد بالعبادة هو عين التوحيد، ولذلك قال يوحدوني، ففسر العبادة التي خلق الخلق من أجلها بالتوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به كما سيأتي. إذن ومعنى يعبدوني يوحدوني، يعبدوني أي يفردونني بالعبادة، وهذا هو التوحيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن هذا التفسير هو تفسير ابن عباس، قال ابن عباس: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. كل موضع في القرآن اعبدوا الله، هذا أمر بالعبادة، فمعناه ماذا؟ وحدوا الله، وحدوا الله. ذكر الطبري عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى إياك نعبد، فسرها ابن عباس بماذا؟ إياك نوحد، فسر عبادة بماذا؟ بالتوحيد. إياك نعبد إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، هكذا قال ابن عباس: إياك نعبد إياك نوحد ونخاف ونرجو، جمع بين التوحيد والخوف والرجاء، هذا ذكرنا سابق بعض السلف، يا ربنا لا غيرك، لا غيرك. وفسر يعبدون بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أيهما أعم؟ الثاني. إذا فسر إلا ليعبدون، إلا ليتذللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور ومنه التوحيد، وتركا للمحظور ومنه الشرك، فحينئذ فسر بما هو أعم، بما هو أعم، وهذا أولى. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، هذا أعم، ولذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا أنا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن في قوله يعبدون تفسيران، فسر بمعنى التوحيد وهو أخص، وهو تفسير للعبادة ببعض أفرادها، وفسر بالمعنى العام أي إلا يتذلل لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، والثاني أولى، والثاني أولى. والمصنف رحمه الله أراد أن يشير إلى أن العبادة إن لم تكن مبنية على التوحيد فليست عبادة، لذلك اختار هذا القول، اختار هذا القول ليبين أن التوحيد بالنسبة للعبادة ركنها، فإن لم يكن التوحيد في العبادة فليست بعبادة شرعية، العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولذلك قال ابن عثيمين هنا رحمه الله في هذا المعنى، يعني التوحيد من معنى العبادة، التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق أنها أعم من مجرد التوحيد. إلا ليعبدون ذكرنا فيما سبق أن المراد بها العبادة الشرعية لا الكونية، العبادة الشرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما العبادة الكونية وهو ما يقضيه سبحانه ويقدره على عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، من المصائب الخاصة والعامة، هذه عبادة كونية قال الشيخ عنها، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، هذه شامل لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد أبدا، وتسمى عبودية الربوبية، عبودية الربوبية. والعبادة الشرعية تسمى عبادة الطاعة والامتثال، عبادة الطاعة والامتثال، وهذه عبودية الربوبية. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. إذن قال الله تعالى في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يعبدون وقد لا يعبدون. فالله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله من سبيل. ثم قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، يأتي حديث عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.